من نذر أن يذبح ذبيحة هل يجوز له أن يأكل منها؟ العلماء يقولون, أو بعض العلماء, يعني ليست مسألة مجمع عليها, بعض العلماء يقول من نذر نذرا فلا يأكل منه, لأن النذر مصرفه الفقراء والمساكين فلا يأكل من نذره, لكن لأولاده أن يأكلوا ولأقاربه أن يأكلوا منه, لكن الناذر لا يأكل من نذره. نعم. هل يجوز التمثيل بصور الصحابة رضي الله عنهم؟ لا يجوز التمثيل بصور الصحابة, وهذا العمل من الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وهذا العمل من الاستخفاف وقلة الحياة وقلة الاحترام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا إخوة, الصحابة ذهبوا, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي, ثم قال ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب, يعني وزن جبل أحد ذهب, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة رضي الله عنهم شهد القرآن بفضلهم والثناء عليهم, فمن يعني سبهم أو استهزى بهم أو لعنهم أو كفرهم فهو والعياذ بالله يبوء بما فعل. ذكروا في الحديث, جاء ورد في الحديث الصحيح, ورد في الحديث الصحيح أن رجلا كان نصراني ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقرأ سورة البقرة وآل عمران, ثم والعياذ بالله ارتد عن الإسلام والتحق بالكفار, التحق بالنصارى, ثم دقت عنقه فمات, فكلما دفنوه في الأرض لفظته الأرض خارجها 3 مرات, لأنه كان يستهزي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد الثالثة تركوه في العراء ولم يدفنوه. وهكذا الذي يستهزي بالصحابة رضي الله عنهم يعني قريب من الذي يستهزي بالنبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم أصحابه وحواري, خصوصا الخلفاء الراشدين نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هل يجوز دفع ثمن الهدي في المدينة؟ نعم يجوز, إذا دفعت الثمن إلى المؤسسات الموثوقة المأمونة لا بأس إن شاء الله تدفع في, والغالب أن الناس يدفعون, الحجاج يدفعون في المدينة, لكن تأكد من الثقة, من ثقة من تدفع إليه. نعم. هل يجوز الإحرام من الفندق بالمدينة علما بأن الميقات آبار عليه؟ نعم, اللبس يجوز, تلبس من الفندق أو من السكن يجوز أن تلبس, لكن الأفضل والأكمل أن تعقد النية من الميقات. لو عقدت النية أيضا من الفندق أو من السكن يجوز, لكن يكره ذلك, العلماء يكرهون ذلك ويعني يستحبون أن يكون عقد النية من الميقات عملا بالسنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية من الميقات. فيجوز أن تلبس, يجوز أن تتهيأ وتعد نفسك للإحرام وتنوي إذا وصلت إلى الميقات تنوي الدخول في النسك. نعم. هل يجوز العمرة للميت وأين أحرم وأنا بمكة؟ ذكرنا هذا أن النيابة تصح عن الميت, أيضا تصح عن الميت, لكن إذا أردت أن تحرم بالعمرة وأنت في مكة تخرج للحل, لا تحرم من الحرم بالعمرة, أما الحج تحرم من أي مكان في مكة, لكن العمرة لا بد أن تخرج إلى الحل, لأن إحرام العمرة يشترط فيه أن يجمع بين الحل والحرم, فتخرج إلى الحل أي جهة كانت وتحرم منه. نعم. هل يجوز العمرة بعد الحج عن أبي المتوفي؟ لا بأس, بعد الحج, بعد الفراغ من الحج لا بأس أن تحرم, أن تعتمر عن أبيك وإذا خرجت إلى الحل أو إلى المواقيت. نعم. ها, انتهت الأسئلة؟ في أسئلة شفوية؟ نعم نعم. الذي يسأل يرفع صوته يا أخوان. هل يجوز إيش؟ هل من عليه دم؟ دم جبران؟ لا يا أخوان, دم الجبران في مكة, دم الجبران يعني إذا الإنسان ترك واجبا أو ارتكب محظور, هذا في مكة, في مكة. لكن اسمعوا عمل المحظور ما عدا الصيد والجماع. عمل المحظور يخير، يعني إذا فعل محظورا يخير الحاج بين واحد من ثلاثة أمور، يعني فدية ثلاثة تعرفونها تعرفونها، يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة الفقراء الحرم في مكة، والإطعام يكون في مكة أيضا. أما الجماع وقتل الصيد البري فهذا يختلف، يختلف عن هذا. نعم. ما هي صفات الحذاء الذي يلبسه المحرم؟ صفات الحذاء أي حذاء تلبسها، لكن لا يكون من الحذاء الذي يغطي الكعبين، لا يكون حذاء يعني مثلا الجزمة، الجزمة التي تغطي الكعبين يعني وجه لا الوجه ما في مانع، لكن هنا تغطي هذا، هذا لا، إذا كان تغطي هذا مثلا الجزمة أو الخف هذا لا يلبس، لا يلبسه المحرم. نعم نعم. لو كان إيش الحزام، هل إذا فيه خيط، ولو كان فيه مخيط لكن لا يكون من الجزم. نعم. هل يجوز حلق اللحية؟ الجزم يجوز أيضا لكن تكون تحت الكعب. نعم. هل يجوز حلق اللحية؟ ها إيش ها آه. هل في ماذا الجواب؟ الجواب لا تلبس حذاء يغطي الكعبين، يغطي هذا الكعبين، شو هذا، هذا هذا الكعبين. أما إذا كان تحت الكعبين ها هنا لا بأس ولو كان مخيط. ماذا السؤال؟ ما الفرق بين الإفراد والمتمتع؟ الإفراد والتمتع. لا قبل السؤال، قبل هذا، هل يجوز حلق اللحية؟ حلق اللحية يا إخوة هذا مما ابتلي به كثير من المسلمين، يعني حلق اللحى مما ابتلي به كثير من المسلمين. أنا أسأل سؤال، هل كانت يعني كان إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أقر أمر عليه الصلاة والسلام بإعفائها وأقر على إعفائها وفعل وتركها، يعني يعني السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على إعفاء اللحية، إذن هي من الإسلام وليست من الإسلام؟ من الإسلام، بل قال كثير من أهل العلم أنه يجب إعفاؤها، يجب وجوب. والواجب يا إخوة هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولكن لا يعني، لا يعني أن الإنسان لا يجمل اللحية ويزينها، لأنه قد جاء في الحديث أن الله جميل يحب الجمال. ثم أيضا الله عز وجل توعد الذين يغيرون خلق الله، ولا شك ولا ريب أن الرجال، أن الله عز وجل خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فحلق اللحى من تغيير خلق الله عز وجل. ثم أيضا بعض الناس يقول إعفاؤها سنة، يقول ما هو واجب إعفاؤها لكن سنة. طيب فرضنا، فرضنا أنه سنة، هل يجوز للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خصوصا الإصرار يا إخوة، إذا كان إذا أصر الإنسان المسلم على مخالفة السنة فهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. وأنا أستغرب، أستغرب يا إخوان كم أعمارنا حتى الواحد يعني يستمر في المعصية ويداوم على المعصية. الفقهاء يقولون أو العلماء يقولون رحمهم الله تعالى، الفاسق، يعني تعريف الفاسق هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. فلو فرضنا أن حلق اللحية من الصغائر وليس من الكبائر، لو فرضنا ذلك الإصرار عليها يصير الإنسان فاسقا، لأنه أصر على ترك السنة، والإصرار على ترك السنة يدل على عدم الرغبة فيها والعياذ بالله. فهذا الأمر يحتاج إلى كلام طويل. نعم نعم. ها ها ايش؟ لا لا لا لا يشترط ان يكون في الصلاه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعدما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وقف يدعو حتى غربت الشمس، وقف على الراحله وقف يدعو حتى غربت الشمس، ما كان يصلي. فالدعاء في عرفه غير الصلاه، غير الدعاء في الصلاه. نعم. وبالمناسبه يا اخوان يوم عرفة أنتم ترى على خير عظيم عظيم عظيم لمن تقبل الله عز وجل حجه، لأن الله جل وعلا إخوة ينزل إلى سماء الدنيا يوم عرفة ويباهي الملائكة بالواقفين في عرفة، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ضاحين، وفي لفظ أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالذين يقفون في عرفة إذا تقبل الله منهم هذه نعمة عظيمة والله وفوز عظيم. ولهذا أوصيكم ونفسي أن نجتهد في العبادة في يوم عرفة، في الدعاء والقرآن والتقرب إلى الله جل وعلا. أفضل أفضل الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاجتهدوا في هذا يا إخوان، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. رجل يصلي خلف إمام ثم سلم قبل الإمام، هل صلاته صحيحة؟ لا، لا هذا ما صح صلاته، إذا سلم قبل الإمام لا صح صلاته إلا إذا كان معذور، إذا كان معذور ونوى الانقطاع عن الإمام لا بأس، إذا كان معذور يعني مضطر، كما لو يعني كما لو ضايقه التبول الغائط أو البول أو ضايقه مثلا شيء آخر الريح مثلا، فيعني هذا بعض أهل العلم يقول هذا يعتبر في حكم المضطر، فله أن يعني يسلم قبل الإمام خصوصا إذا كان الإمام يطيل التشهد. نعم. هل يجوز دفع مبلغ من المال لشخص ليحج عن قريب لي؟ نعم، إذا كان موثوق هذا الشخص، انتبهوا للثقة، إذا كان هذا الشخص موثوق يجوز. نعم. هل يجوز زيارة مسجد القبلتين؟ يجوز للسياحة فقط وليس للعبادة، إلا إذا أردت أن تصلي فيه لا بأس كغيره من المساجد، أما أن يكون له ميزة عن غيره من المساجد فلا. نعم. هل يجوز صلاة الفرض خلف المتنفل؟ نعم، صلاة المفترض خلف المتنفل على القول الصحيح مسألة خلافية بين العلم، لكن على القول الصحيح أنها جائزة. الفرق بين الإفراد والتمتع؟ الفرق بين الإفراد والتمتع، التمتع يحرم بعمرة الحاج ويطوف ويسعى ويقصر ويحل من الإحرام، ويوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج ويذهب مع الحجيج وعليه الهدي. المفرد لا يحل، يحرم بالحج فقط ويأتي إلى البيت ولا يطوف ولا يسعى إلا إذا أراد أن يطوف طواف القدوم سنة، ويجوز أن يقدم السعي مع طواف القدوم إذا طاف طواف القدوم، يجوز أن يقدم سعي الحج ويبقى بإحرامه حتى يوم النحر، ويرمي جمرة العقبة ويحلق ويحل الإحرام وليس عليه هدي. وفق الله الجميع يا إخوان.